تفسير الآية 13 من سورة الفتح يقول تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي وكل من لم يصدق بوجود الله تعالى وبكتبه وآخرها القرآن العظيم وبرسله وآخرهم الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ولم يعمل بأخلاق الإسلام الذي جاءه به الرسل الكرام، فإنا قد جهزنا وأعددنا لأمثال هؤلاء سعيرا، أي نارا شديدة الاشتعال، وسيكون كل منهم في درجة تناسب شروره ومفاسده وأضراره بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم لعلهم يستيقظون ويعودون للخير ليسعدوا في الدارين.